إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليس بلازم أن أذكر آيات التقوى في كل خطبة، وإنما فعلت ذلك عمدا. أقول بعد الحمد الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكرت في الجمعة الماضية الصفة الثالثة من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن قبل ذكرت صفة الإخلاص وصفة العلم، إخلاص وعلم ورحمة. والصفة الرابعة التي هي تتمة الصفات اللازمة هي الحكمة. لكن الرحمة التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان هل تعني ألا يكون الإنسان شديدا قاسيا بأي حال من الأحوال؟ لا يرى أبدا إلا لكن رفيقا، هذا ليس بلازم. فصفة الرحمة وإن كانت أصلا إلا أن الحكمة هي التي تضبطه، ولذلك كلما ازداد علما ازدادت حكمته وعلم التفرقة بين موضع الرحمة وبين موضع القسوة، وهو على أي حال رحيم. فإذا رأيته لينا رفيقا فهو من آثار رحمته، وإذا رأيته شديدا قاسيا هذا أيضا من آثار رحمته. فالرحمة أن تكون رحيما بالكل، فإذا قسوت على واحد أو على مجموعة فإنما تفعل ذلك لأجل الرحمة في الغالبية العظمى، فينبغي أن نعي هذا جيدا. أرحم الخلق على الإطلاق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه ولا يختلف فيه مسلمان. أرحم الخلق على الإطلاق لأنه أخلصهم ولأنه أعلمهم. لذا فلا بد أن يكون أحسن الخلق أيضا. أما ما يتعلق بالرحمة فقد ذكرت أن الآية بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يفعل هذا لتحصيل حظ النفس، فإذا نهى عن منكر فلأنه يغضب من فلان أو لأنه صاخب عليه، لذلك فهو ينهى، ولأنه قد حرص على تحصيل حظ نفسه قد يجاوز الحظ الذي ينبغي أن ينهى فيه عن المنكر، فينهى وزيادة لأجل حظ نفسه. فهذا إنما حمله على ذلك عدم الإخلاص أو قلته وعدم تحقيق الرحمة بالمعنى الذي ينبغي، وإنما يأمر بالمعروف إخلاصا لله تعالى وينهى عن المنكر إخلاصا لله تعالى، وهو في ذلك بعلم لا يخرج عن حدود العلم أبدا، لا يخطو خطوة واحدة إلا بعد أن يكون عالما بأحكام هذه الخطوة، ثم هو مع ذلك يغارق من الرحمة لأنه ليس محرم، بل الحظ الذي يريد أن يحصله هو أن ينجو بهذا المأمور بالمعروف المنهي عن المنكر، أن ينجو به من حظ الله عز وجل وعقابه. قلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من حديث انس رجب طعامه في قصه الغلام اليهودي الذي كان يخدمه ولم يشرف على الموت حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود وكان ابوه عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام اثنين فنظر الصبي الى ابيه وهو عنده فقال له ابوه قطع هذا الخالق فأسلع الصريح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من الموت في نسخة عند الإمام البخاري الحمد لله الذي أنقذه بي من الموت يحمل هم هذا الصريح فكيف بقراءته يحمل همه حتى يمشي به من النار وعلى خلاف المثال لا توسع في ذلك لكي تحصل الكلام في فضلين نقط إما أن يكون قد عرض عليه الإسلام لأنه عقل الإيمان والكفر فوجب عليه أن لا يموت إلا موته من بكاء عز وجل ما دام قد عقل الإيمان والكفر فينبغي أن يؤمن وأن يكون مسلماً لذلك عرض عليه الإسلام أو أن يزداد من الخير بإسلامه وإن كان لم يجري عليه قلم التكليف بعد لو أننا نظرنا إلى القولين الرحمة واضحة جدا في حتى لو أنه لو مات على حاله ما لم يجري عليه قلم التكليف لو مات على حاله لا يكون من أهل النار نظر إلى أنه بكلمة ينطق بها يزداد خيرا كثيرا فلن نزود عليه تحصيل هذا الخير وهذا لا داعي الى الله عز وجل يكون رحيما بجميع الخلق وليس بالمؤمنين فحسب قد ذكرت من الاحاديث هذه كفايه في الجمعه الماضيه فالداعي الى الله ينبغي ان يكون رحيما ارحم الخلق بالخلق هم الدعاة إلى الله عز وجل أرحم الخلق بالخلق هم الدعاة إلى الله عز وجل لأن الإنسان كلما ازداد من العلم ازداد رحمته أرحم الأمة بالأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه أعلم الأمة لأنه أعلم الأمة بالله عز وجل لذلك كان أرحمهم وهكذا لذلك لا ترى قاسيا لا ترى قصدا غليظا الا ولا بد وان يكون قليل العلم لا بد او حصل العلم ولضعف في اخلاصه ولقصور في حكمته رايته قاسيا فضل غليظا اذا لابد من اجتهاد لابد من اجتهاد هذه الصفات الاربعه لابد من اجتهاد هذه الصفات الأربعة التقصير في واحد منها يؤثر وعلى قدر التقصير يكون قدر التأثير فيما يتعلق بصفة الحكمة ينبغي أن تعرف أولا معناها حتى تتخيل قيمتها الحكمة هي وضع الشيء في المكان المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب وعرفها ابن القيم بقوله هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي هذه الحكمة دقة متناهية ولهذا المهم الله عز وجل بمن رزقه هذه الدقة قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إذا كانت الحكمة هي وضع الشيء في المكان المناسب أو في الموضع المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب هذا يعني أن هذا الإنسان لا يكون قد حصل العلم الحق، بل حصل مع ذلك علما آخر، وهو أن يكون عالما بأحوال الناس، ينظر إلى رجل قد وقع في مخالفة واحدة لكنه يعامل هذا بمعاملة لا يعامل بها الآخر، مع أن المخالفة واحدة، فلماذا فرق بينهما؟ العلم يقول هذا حرام، العلم يقول هذا مكروه، لكن تأتي الحكمة فتقول لا، ففرقنا من العلم، لكن فرق هذا لا يناسبه إلا أن تتعامل معه بأسلوب كذا، وأن الآخر تعامله بأسلوب كذا، وهو في الحالتين أمر بالمعروف ناهي عن المنكر. حصل العلم وضبطته الحكمة، وهذا الذي نفقده عند الكثير ممن يشتغلون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقول حتى لا يختلط الأمر على بعض الناس الذي يرى تفصيله عن هذا الأمر، الله عز وجل قال في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبنا رحمة من الله لنت لك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتي معنا هذه الآية حديث آخر قد يتعرض معنا، وقد يتخلى ذلك الأعداء الإيمان، وللأسف صدقهم الجهلاء من المسلمين. هذا الحديث يروي البخاري ومسلم، الحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: عجبت من هؤلاء الذي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: يا رسول الله، فأنت أحق أن يهب. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبن ولا تهبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أفضت وأغلط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منقبة لعمر فقال: والذي نفسي بيده، ما لقيها الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجا. فما بالهم يسوى ان كان هذا صنع الشيطان، فما بالهم يسوى. فعلم ما هو قضيته، لكن انظر الى حلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير، الروايه تكون عاليه اصواتهن على رسول الله، على صوت رسول الله، على صوته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو يحتمل المعروف، فلانه قوي شديد في دين الله عز وجل، ما احتمل ذلك. كيف هذا؟ هذا من اجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم ومن شده توقيره له، كيف يحدث هذا وهو رسول الله؟ الشاهد في الرواية أنهن قلن له: أنت أفضت وأغضبت. فالبعض يقول مثلا لمن درس اللغة يقول: نفعل التفضيل يعني المشاركة في أصل فعل، يعني فلان أكرم من فلان، هذا فلان هذا كعبتك هذا أكرم منك، فلان أحسن من ذلك أن هذا حذر لكن هذا حذر لنا. هناك مشاركة بالحسن، هناك مشاركة بالكرم. لكن هل هذا يتمثل في تفسير الحديث؟ هذه منزلة لا ولا يبالي، لأن رفع التفسير يقيم في بعض الأحيان فيما يكون لشيئين ليس في الطرف الآخر شيء من الطرف الأول بالمرة. هذا موجود والأدلة على ذلك كثيرة. يعني مثلا الله عز وجل يقول اعدلوا وأقرب للتقوى، اعدلوا وأقرب للتقوى فعل وأفعل ورد. هل يعني هذا أن من لم يعد لا شيء عليه، أو أن من طالب عنده قدر من العدل؟ بل هو إذا لم يعلم كان ظالما، لكن الله عز وجل قال اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولم يكن له كثيرا في هذا الباب. المهم الحديث في باب يعني ما رأيناه ربا غليظا إلا في موضع ينبغي أن يكون فيه كذلك. ما هو؟ أن يغضب لحرمة تستحق، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أي تراهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله نفسه. الذي ينتقم بحرمة تنتهك هو لا يفعل هذا برأفة وبهدوء نفسه، وإنما تراه ينفعل، لكن بقدر حكمة طبق الانفعال لا يتجاوز، لكن في المقابل لا يكون بالغا. يتخيل ان الرحمه تحكم علي ان يكون بالغا، لا، والتكبير والغضب لله عز وجل لا يحكم علي ان يكون متهورا، لا، تاتي الحكمه فتضبط الامر. والمتامل في حياه النبي يرى ذلك واضحا، بل الله عز وجل فيما يتعلق بحفظ الزاني امر المؤمنين بذلك، قال ولا تاخذكم فيما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. فتم اقامه الحد عذابا وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. فالإتيان على مصلحة الأفراد لأجل مصلحة الجماعة أمر سائر لا خلل فيه ولا خطر ولا اعتراض عليه، وهذه هي حكمة المتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يرى ذلك واضحا، كان يتعامل مع المشركين، كان يتعامل مع النصارى من المسلمين بحكمة دقيقة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بوب بابا قال فيه باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزال. يقول قائل سبحان الله، لا، لقد جاء لهداية، لقد جاء لينصرهم ولينتصر بهم، فما هذا الدعاء وما أكرم الخلق؟ ما هذا الدعاء أو ما هذه الأدعية التي دعا بها على المشركين وقد جاء لهداية؟ كان أولى أن يدعو لهم، لا، إنما كان ذلك حين اشتفت شوكته وحين كفرهم. وحين تربصوا بالضعفاء من المؤمنين لينصروهم مرة أخرى إلى الكفر، حين صاروا حجر عصبة في طريق المؤمنين الموحدين، حين صدوا عن سبيل الله، حينئذ فدعا عليهم بالهزيمة والزلزلة. وكما قال أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، وقرئ فقه البخاري في تراجمه، لا يترجم كتاب الا وفيه علم لا يعلم قدره الا من يقدر العلم. ذكر بابا بعده ان اتبع البابين بباب اخر، قال فيه باب الدعاء للمشركين بالهدى. اذا هذا له وضع وهذا له وضع، كما دعا على المشركين دعا ايضا لرفض المشركين، فوضع الامر في منطقه المنافق. ولذلك قال القائل فخزى هي التي ومن يقوى حما فليقوى احيانا على من يرحمه. لماذا قتل؟ هل هذا لباب الغلظة والخصمة؟ لا، ومن كان رحما فليقضي احيانا على ما يقضي. الاب يقضي ابنه الامام، اي انه يعادله، اي انه يكرهه، اذا الخليفه لا اجابه. بل تعلمون اعزكم الله ان الوالد اذا لم تقدم ولده عليه فليس هذا الوالد طبيعيا، لعله ان يكون مريضا نفسيا. هذه حقيقه، قد يكون الانسان حريصا على ان يكون افضل من اهله لامه وابيه، لكن لا تراه الا حريصا على ان يكون ولده افضل منه. هذا الاب الطبيعي الثوري. فاذا لماذا يظلم الاب ابنه؟ لماذا؟ الخير الذي يريده له، يريد منه ان ينشا نشاه صالحه طيبه، يريد منه ان لا يقع فيما وقع فيه، يريد منه ان يكون انسانا صالحا مصلحا حتى ينتفع وينفع. هكذا قام، فلا يقولن قائل هذا امر قاتل يظلم ولده. يا اخي هذا الله، دعك من هذا الكلام، دعك منه. بل اذكر الان روايه جبال ذلك هذا المفرد بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال علمه الصبر حيث يراه اهل البيت في وادي ابن زياد فانه له الاذى. يعني الولد يخطئ خطأ فينظر اليه وانظر الى الصبر، اشاره الى انني لن اصوم الا بسبب فلي الصبر، اما ان ارحب، اما ان اجلس مكاني، واما ان امسك بالصبر. وحينئذ انت الذي اعطيت الصبر منك. هذه الامور هذه تنوع من المزيه، هو ارحم الخلق بالخلق ويكون على المستوى حيث يراه اهل البيت. لماذا؟ لانه له ادب. اذا حين خبر الامر بالمعروف الناهي عن المنكر قاسيا في بعض الاحيان انتبه وانظر، هل هذه حال دائما مع كل الناس؟ ان كان كذلك فاعلم انه صاحب حظ لنفسك. اما ان رايته احيانا مع فلان واحيانا اخرى مع اولاد اخرين بخلاف ما يكون مع الاوائل، فاعلم ان هذه الحكمه، هذه الحكمه ان نضع الشيء في موضعه المناسب. واذكر رجل روايه هي فيها هي روايه طويله، لكن اذكر موضع الشيء روايه التي وجدت الحديث عن ابن عبده رضي الله تعالى عنه فيها قال ربنا امرني ربي عز وجل ان العن قريشا مرتين فلعنتهم، وامرني ان اصلي عليهم فصليت عليهم مرتين. اصلي عليك يعني فتره صلى علي ان صلاتك سكن لهم اي ادعو له. فالصلاه هنا بمعنى الصلاه. انا رضي ربي عز وجل ان العن قريشا مرتين فاعلمهم. وانا رضي ان اصلي على قريش فصليت عليهم مرتين. اذا هو اذا لعن او صلى هل من تلقاء نفسي؟ لا، من عند الله عز وجل. هو لا يملك ولا يلعن الا بامر من الله، ولا يدعو لاحد الا بامر من الله عز وجل. ومن كان كذلك فهو حكيم بلا ادنى شك. من هذا المنطلق كان جهاده، كان جهاده لاعداء الاسلام يلبس ثوب الشر ويعد عده ويخطط ويامر اصحابه أن يقتلوا فلانا لو ظفروا به، بل ولعله يقتل بنفسه ويباشر القتل بنفسه. كل ذلك إعلاء لكلمة الله عز وجل ولدينه تعالى لأنه جاء لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. فالرحمة بالمشركين أن أدعوهم إلى الله عز وجل وأن نعرض عليهم الإسلام ابتداء، فإن أجابوا فالحمد لله. أما إن أعرضوا فالرحمة تحكم عليهم أن يقاتلهم. ففي سبق الدماء رحمة؟ نعم، لأن بقاء هؤلاء صد عن سبيل الله وفتنة من عباد الله، وهؤلاء أبصار. أما النفرة الكافرة فهي المقصودة، ينبغي أن يحرص على نجاة هذه النفرة. أما البقية التي أبت إلا أن تكون من أهل النار فحينئذ لا سبيل إلا أن يقاتلهم، وهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم. تلك هي الرحمة. من بشر الإسلام بطيبه؟ ومن بشر الإسلام بفترة الغلظة أبدا، وإنما بحكمة. هكذا الأمر، حتى قال بعض أهل العلم بعث موسى بالجلال الشدة، وبعث عيسى بالجمال يعني باللي مرق، وبعث محمد بن صبر بالكمال يعني بالكمال في الجمال وبالكمال في الجمال، يعني تراه شديدا تراه لينا رفيقا لكن بقدر. يعامل بالشدة من يستحق هذه الشدة، ويعامل بالرفق والدين من يستحق هذا الرفق وهذا الدين. ولا يملك لأحد من يحكم عليه إلا بعد أن يتأمل في رفقه كاملا، حتى يحكم عليه بالعدل في النهاية. أما أن ينظر إلى حديث أو حديثين أو إلى واقعة أو واقعتين ثم يحكم، هذا مغلق، هذا مغلق، وأحسن أحوال أن يكون جاهلا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا حرم من الحكمة ينبغي أن يندم نفسه، ينبغي أن يندم نفسه، لأنه إذا فقد الحكمة بأمره ونهيه أضر وأفسد في دين الله عز وجل. وتعلمون القاعدة فيما يتعلق بتغيير المؤمن أن الإنسان إذا أراد أن يغير مؤمنا لا بد وأن يكون هذا التغيير آمنا على المسلم جميعا، لا يترتب على هذا التغيير مفسدة. فإن أردت ينبغي أن تكون المفسدة أقل من المفسدة الواقعة التي دعت إلى تغيير هذا المنكر. فإن استويا تأتي الحكمة لتفصل أيأمر ويمنع أن يكف ويكف. فإن علم أنه سيترتب على فعل ذلك منكر أكبر من المنكر الواقع فليسكت حينئذ وليدع المنكر على حاله. فبقاؤه في حدوده التي وفيها أولى من أن يزيد. ولذلك أقولها صراحة، من ذلك ما وقع في هذه الثورة المشهورة حين ظن الناس أنهم يغيرون ظلما ومنكرا. أما الذي ترتب على هذا التغيير، ترتب عليه المنكر أشد وظلم أشد، وإن لم يكن في ذلك إلا التمييع لدين الله عز وجل. أي والله لو لم يترتب على ذلك إلا أن دين الله عز وجل صار سلعة رخيصة تلوثها ألسنة الحجر ويتلاعب بها المغرضون الأفلاكون الذين انتسبوا إلى دين ظلما وكفرا. لو لم يكن من هذا التغيير إلى أننا وصلنا إلى هذه المرحلة الدنيا لكفر، حتى سمعنا أقوالا والله الذي لا إله غيره تخرج أصحابها من الملة إذا تقصدوها وعلموا ما يترتب عليها وأقيم الرصيدة الحجة الظاهرة البينة عليهم يخرجون من الدين. سمعنا كلاما لا علاقة لهم بدين الله عز وجل. تشقق الكثيرون بالديمقراطية ولا هي الديمقراطية كفر بالله عز وجل. سمعنا من يتشقق بإرادة الشعب لا هي إرادة الشعب كفر بالله عز وجل. لكن لا ينبغي أن يكون للشعب إرادة، إذا الإرادة لله عز وجل وحده ألا له الحكم، ألا له الحكم الذي خلق والذي يبقى هو الذي تكون له إرادة مع من خلقه. أغير الله يبقى إلى ولكم على العالمين، فقضي الله يتجي حكما وهو الذي انزل لك الكتاب المفصلا. ان الحكم الا لله، افحكم الجاهليه يكون امور نصيحه قواعد نصيحه ثابته ما تغيرت ولا تتغير يوم الناس، لكن جاء المجرمون تفلكون فتكلم كل واحد منهم بهواه حاولوا ان يستقصموا، لا اقول غير المسلمين فحسب بل حاولوا ان يستقصموا الداعين والداعرات والمجرمين والمجرمات ليرضوا عنهم ليس الا حتى يحصلوا بافراطهم وحتى يكون معهم. ما هي النتيجه في النهايه؟ منع فيه وصار علوبه في ايدي الذين لا يريدون لله دينا في الارض، وتهجم العلمانيون والليبراليون وغيرهم، واستخدمت الثلاثيه استخداما مشينا حتى اصبحت انت الان لا تستطيع ان تنسب نفسك الى الثلاثيه. كيف وقد اصبحت سبه يعير بها من كتب اليه بسبب من؟ بسبب علماء السوء والضلاله الذين غيروا وحرفوا وبدلوا. احسنت الحاله قصد ان يصل الى الحكم والى المصاعب، ثم من بعد ذلك يحكم الناس بشرع الله يا رب. عجيب إنسان يريد أن يحكم بشرع الله فيسلك طريق الكفر والإلحاد والضلال حتى يحكم في نهاية هذا الطريق بشرع الله عز وجل. هذا لا يدخل في عقله، بل والله إننا نحمد الله عز وجل أن أرفع لعقولنا إلى هذا الساعة حتى كلامنا يخمل العقل يشوه الدين ويدلس على الناس وتزيف الحقائق وتشوه المعارف بدعوى ان في النهايه تصل الى تطبيق الشرع. ما شاء الله، فاين كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الامر وقد وضح شملا واضحا ثابتا شامخا امام عداوه ابناء أبنائي وقومي ما قد يدرهم مشاورة يوما ما وإنما يرد عليهم ويصف في وجوههم بكلمة التحريف لا يملك غيرها ولا يريد غيرها ولا يمثل بها غيرها. ماذا تريدون؟ الدنيا لا شيء لك ولا أريدها ولا أبقى فيها. ليس لي عندكم، ليس لكم عندي إلا الله. فمن أرادها هذا ديني الذي يدعوكم إليه، كان بنتيجة أنه ليس من حق أرض الله إلا الله عز وجل. ما زار وما زار ما قال أنتم إخوان إخوان الواقع، أنتم إخوة الأرض، أنتم الأشقاء. هلما فتنتمي على كلمة الزواج بل حتى قال حبيب من مسائل لا خلاف بيننا وبينهم أن التحديث العقيدة نحن جميعا نعبد الإله الواحد، نحن جميعا نعبد الإله واحد. هذا في آخر الزمان أخطأ الله عز وجل، استغفر الله، أخطأ حين أنزل الكتب وأرسل الرسل ليجعلوا الناس جميعا على عقيدة واحدة. لما يربوا هم على عقيدة واحدة؟ هم يقولون فلماذا أرسلت رسلا ما أرسلت كتبا؟ فلماذا؟ انظر إلى المشركين الأفاكين، انظر إليهم ماذا يريدون؟ يتملكون الناس، يريدون أن يصلوا إلى المصاعد ليحكموا الناس بشرع الله. عجيب، ليحكموا الناس بشرع الله، بشرع الله الذي غيروه، الذي غيروه وبدلوه وعرفوه. نعم، هذا مصاعد يريدون أن يحكموا الناس به. فاجر من هذا التدليس الذي وقع للناس حين فرحوا بمن رد على الملك وعمر في بلد الشيعة، مع ان هذا لا قيمه له، لا يساوي شيئا ولا يدل على بطوله ولا على محبه، وانما تكون البطوله والمحبه حقا أن يقول القائل ولع اللهم من لعن البكر وعمر، فهل يجوز؟ لا، وهذا ينبغي لنا. يعتقدون ما يشاؤون، وأن نحن الذين أننا لم نكن البكر وعمر، ما شاء الله. ثم ندعي أن نراه أننا نطلق الشعر ونريد أن نطلق الشعر ونحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونمنع الصحابة الكرام. ما هذا يا قاعدة المحبة؟ تقول حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو، أتربى على الفتح فقط؟ هذا يكفي، بل أعلم يقينا أنهم يكفيونه، أعلم يقينا أنهم يدينونه باتخاذ مبررات تصديق بتصديق عائشة بالدينه وبأنها قربانة كانت تجبر الجوارح في مكة وتقص بهن إلى كل ما تقرأ بهن الشباب. أعلم ذلك من دين يقينا وأقول وأقول على ذلك ابن عمر وأنكم تصفقون ويقطعون ويعتقون بماذا؟ بالدفاع، بالمداهنة، بالكذب الغشي الكبير. ماذا؟ إنما تكون البطولة محققة. أنا أقول لكم على الكفار هذا إن كنت في حاجة إلى أن أكون كفاية، وإلا فقط ألا أقرأهم إلا بعد أن أتفق على عقيدة جامدة يلتزم فيها عين الكتاب والسماء وعقدم الكتاب والسنه والعقدم نملة الوحي يا الولد. هذا هو الأصل، فإن قلنا هذا هو الأصل لا حوار ولا سياره ولا سنة حوارية. هذا هو الأصل، لكننا مبتلين بمعارك السوء بشياطين يزعمون أنهم دعاة. أقول ولعن لهم من لعن أبناء المعمر، ولعن لهن من اتهم الصديق من مضاد السنة. فإذا كنت لا أجرؤ على ذلك الأمر، لأن أنا في طريق وهم في طريق. واسمع إلى المخادع الشاشة المزور رحمة الله. يوم السبت الماضي، يوم السبت الماضي في مقطع في مقطع مع الجمهورية يتكلم عن الشيعة حتى نفتح صدورنا إن شاء الله للشيعة وحتى نفتح لهم مكاتب. يقول ثم لقد عاش في أمة الأستاذ الكريم طورا طويلا عاش على سنة معشية يكفي أبدا تصادما ولم يشبه خلاف فليبقى خلاف فكري وليبقى خلاف بين أهل العلم حدث وأنا أقول وأنا أقول وأنا رد هذا واضح فلا أقول دائما لو طرح مسائل الخلاف في منطقة فكر الخلاف وبرز الخلاف بالخلاف فلا خلاف كان كلمة للتفكير، كلمة للإخوان، كلمة للجماعة الإسلامية، كلمة للجهاد، كلمة للتكفير والهجرة، كلمة للمسلمين والمسلمات، كلمة في نادي الزمالك، كلمة في نادي الأهلي، كلمة في المهم في النهاية هو الداعية الكبيرة. هذا هو المقصود. أعوذ بالله من سخطي وعظمه. فأين الإخلاص؟ أين الإخلاص؟ إن كانوا قد رزقوا العلم وعلم بلا إخلاص وداروا على الخير. إن كانوا قد رزقوا الإخلاص والعلم فلابد من الرحمة. والرحمة يخلص حتى على الغدار أن يكون حريصا على مصلحة من يدعوه على مصلحة من ليس إلا حتى ولله ذلك لا يقبل حتى ولله ذلك لا يرضى الناس حتى ولله ذلك لا يعرض عنهم الناس لا يحيي يعني أن يبقى دين الله عز وجل باقيا قضية ظاهرة لا للتكليف ولا للشرك ولا للولاء هذا هو الذي يحييه يعني أن يذكر بالذكر الحسن عند الله عز وجل وملائكته فقط أما الناس فلا يملكون لي من أمر الله لن يدفع عني نار الله عز وجل ولو يجلب لي جنته إذا المال والمال إلا أن تكون إلى الله عز وجل بحق هكذا الأمر هكذا الأمر اتقوا الله عز وجل فيمن يعلموه حجة بينكم وبين الله عز وجل والله قد بلغت بينهم النبى وتجاوز الناس حدودهم وتنزع السلف الى جبل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والكافي الكبير والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذه الصفات قبل أن نقول أولين اعلم ان الرد على اهل البدع والضلال اصل من اصول الكتاب والسنه وهو من الرحمه المقصوده للناس اقول هذا حتى نذكر هذه الخطه في جمعه قد تاتي بعد 20 جمعه بعد 30 جمعه ان كانت العمر بقيه وإن بقيت شرها طريقا تذكرون ما قلت في هذه الجمعة لأن من القواعد والأصول التي شرعت لشرف دين الله وصيانته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنا فيه الآن وما زلت أتكلم فيه وما زالت هذه بقية ثم بعد ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن ذلك جهاد اهل البدع والضلال بالحجه والبيان حتى لا يقول قائل يخوض في اعراضنا يتكلم بالغيبه والنميمه هذا كلام هذا كلام كلام بارد رجل تعلم يقينا ويريد ان يقتلك فاذا لقيته ما الذي ينبغي علي ان افعله ان كنت صادقا امينا مخلصا لك قل لك يا فلان احذر ولك يا فلان والله انه يتربص بك لا لا يا استخدم هذا المطلوب يا ابي ربنا هو هذا كما لا قبل أتخذ بعض يا أخي المسلم يا أخي فراغ يحمل السلاح يتنفذ بالرجل لا يخدعه يا أخي لا يمكن أن تلقى في نفسي يا أخي اتركه ما هي إلا الحرام قلت يا فلان الله أكبر من شريك هذا الراتب الساكت أفنزلق أهل البدع والضلال يقتلون الأمة بالبدع والإحلال؟ هل هذا يجب؟ لو شاء رجل ينظر هذا وأن أعلم أنه مفسد أقول مغنابا. إذا قلت لك لا تزوج ابنتك له فاسد فاجر، أكون مغنابا حينئذ أم أكون ناصحا أمينا؟ أكون ناصحا أمينا. أشدين الله عز وجل أهون عندنا من أعراض بلادنا؟ هذا يقل؟ لا والله، لا والله، هذا من الدين وهذه الحكمة، هذا من الدين وهذه الحكمة. وإن شاء الله عز وجل سأخذهم جميعا مثل مثل، سأخذهم جميعا وأذكر أخطاءهم الذي بلغت وجاوزت، لأن أخطأ في أصل الدين. لسنا مختلفين في شهد البسملة وعدم شهد البسملة، لسنا مختلفين في وضع يدي على الخاطر، لسنا مختلفين في الركوع، لسنا مختلفين في شهد الركوع، إنما نحن نختلف في أصول الدين، في أصول الدين. فهذا لا يجوز السكوت فيه أبداً. هذا لا يأتي شريك لأن البدع والضلال. فإلى أن يأتي وقت هذه السلسلة إن شاء الله عز وجل الذي يريد منك أن تذكر هذا الكلام، لست والله مثابك. ومن وجد دليلا فالكلام لأهل العلم يرد عليه هذا الكلام فقل له أقبل رجلك، أقبل رجلك فصرفك. وأقول لك جزاك الله عنه خيرا، أنك لفت نظري لأمر تأتيني بدليل جزاك الله خيرا أنه لا يجب أن نتكلم في أهل البدع ورحمة الله. لكن إن شاء الله إلى أن يأتي هذا الوقت نمشي هذه السلسلة ونواصل فيها إلى أن يبلغنا الله عز وجل من أقول هذه الصفات الأربعة. هذه الصفات الأربعة: الإخلاص، العلم، الرحمة، الشفقة. بجميعها يتحقق العدل الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء والرسل. وهذا هو المراد من خلق الله عز وجل بخلقه العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل لا يتحقق إلا بهذه الصفات الأربعة. وإذا كنا نقول العدل إذا لقد ما ينقص من هذه الصفات يتحقق قدر يقابله انتبه إلى ذلك جيدا، بقدر ما ينقص من هذه الصفات في بني آدم بالمعروف ونهي عن المنكر يظهر قدر من الظلم. إذا أراد العدل أن يحقق العدل كما ينبغي فليلزم هذه الصفات حينئذ يكون حق على العبد وأقام العبد. والله عز وجل ما أكثر الرسل ولا أكثر الرسل إلا لعبد لنشره وإقامته في الأرض. وبالمناسبة ما دمت أذكر العبد، آية الشيطان الخبيث الذي يثني عليه الإخوان المفسدون المفلسون، آية الشيطان الخبيث ألم يأتهم الأنبياء والرسل بأنهم فشلوا في تحقيق العدل ونشره في الأرض حتى أن النبي محمدا لم ينجح في هذا الأمر؟ هكذا وقرأت عليكم، قرأت عليكم ذلك في أحد الماضي. أفيجوز أن نلتقي الشيخ؟ أفيجوز أن نقول نتنزل معهم في هذا الخلاف؟ أيها الأخوة، وهم يكفرون من لم يكفر الصحابة، هؤلاء نتحاور معهم ونتجادل؟ أعوذ بالله من أمر الله. اللهم اهد هؤلاء الضعاف أو اقطع ألسنتهم وألح العباد والبلاد من شرهم. اللهم اهدهم أو ألح العباد والبلاد من شرهم فإنهم أفسدوا وبدلوا وأن تأخر على دينك يا رب منك حتى الله تعالى يوفقنا إلى الحق وأن يرزقنا معرفة دعاة الحق من دعاة الباطل وأن يجعلنا من العاملين بالحق ومن الدعاة إليك بالحق وأن يرزقنا من الإخلاص والعلم والرحمة والحكمة ما يجعلنا مهتدين بحق لأن نكون دعاة إلى الله عز وجل فكذب الله وإياكم ونفعني الله عز وجل وإياكم بذلك الدين القويم وتوفاني وإياكم ونحن عليه غير مبدلين أو محرفين أو مغيرين وأن يحشرنا بهذا الدين في زمرة النبي محمد وفي زمرة أصحاب الكرام أجمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وأتم الصلاة